وتعرفون مرت الأحداث وجاءت معركة أحد. غزوة أحد في شوال سنة 3 هجرية، لما جاءت قريش بكل قوتها وبأسها وغضبها وحلفائها ب3000 مقاتل للثأر من قتلاها ببدر، وقرروا الهجوم على المدينة نفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم قرر الخروج لهم خارج المدينة عند أحد. وكان لواء المسلمين عند مصعب بن عمير رضي الله عنه. وبدأت المعركة، على فكرة في بداية المعركة كان انتصار عظيم للمسلمين، لما انسحب الرماة عندها وقعت الهزيمة. فمع بداية المعركة كان انتصار عظيم، فلما انسحب الرماة وبدأت المعركة تختلط قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه شهيدا سعيدا جمعنا الله وإياكم به في الفردوس الأعلى. من الذي قاد المعركة بعد مصعب بن عمير؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفع اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ اللواء بيده اليسار وأخذ السيف بيده اليمين. العادة الذي يحمل اللواء ما يقاتل، يعني اللواء كما ذكرت لكم هو يعطي إشارات، لكن في الغالب إلا إذا كان من الأبطال الأفذاذ مثل خالد بن وليد يحمل اللواء ويقاتل في نفس الوقت، هذا نادر. علي بن أبي طالب كان من هذا النوع، فحمل اللواء بيد واستمر يقاتل بيد. لما اشتد القتال، وتعرفون صار خلط، يعني المسلمين في البداية انتصروا، الكفار هربوا، بدأ المسلمين يحرقوهم، خالد بن وليد هجم على المسلمين من خلفهم فرجعوا، فرجع الكفار، فصار المسلمين يقاتلون من أمامهم ومن خلفهم، والكفار لما رجعوا ما كانوا منظمين، فكانت فوضى شديدة. علي بن أبي طالب كانت صيحته، يقولون كان يعني صوت يخلع قلوب الأعداء، يقول أنا أبو القصم. أبو القصم الذي يقسم قسما، الذي يحطم كل من أمامه. فناداه أبو سعد ابن أبي طلحة وهو قائد قوات المشركين، هو اللي حامل اللواء، فقال له أبو سعد يا أبا القصم هل لك في المبارزة؟ علي قال نعم، فبرز بين الصفين بكل هذه الفوضى، الآن حامل لواء الكفار مع حاول لواء المسلمين، بدأ القتال بينهما، فضربه علي ضربة على درعه فأسقطه على الأرض لكن ما قتله. ثم فجأة التفت علي ومشى عنه، استغرب الناس، قائد قوات الكفار فرصة أن تقتله. أصحاب علي قالوا لماذا لم تجهز عليه، لماذا لم تنهي؟ قال استقبلني بعورته، كشف عورته، فعطفتني عليه الرحم وعرفت أن الله عز وجل قد قتل، يعني هو أنا ضربت ضربة مميتة، فلما سقط انكشفت عورته، فما حبيت أقتله بهذه الحال، ما زال قريبي في النهاية من قريش، وأيضا أخذتني الرحمة، وفي النهاية ضربة قاتلة فستنتهي. هذه هي المروءة التي كانت تحكم قتال علي رضي الله عنه. بداية المعركة ما ذكرت انهزم المشركون ولوا مدبرين، ومال الرماة إلى، تركوا جبل الرماة وتركوا المعسكر لأنهم أيقنوا بالفتح، انتهت المعركة يعني، وقالوا يا قوم الغنيمة. وتعرفون ذكرهم قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم ما تتحركوا، لا تساعدونا، لا تغنموا معنا، فقالوا انتهت المعركة خلاص فروا، فما طاعوه، خالفوا، وبذلك حدثت الهزيمة لعصيانهم للأوامر الصريحة. كان ظهر المسلمين مكشوف كما ذكرت، جاء خالد بن وليد رضي الله عنه، وبدأت هذه الفوضى. مع هذه الفوضى ابن قمئة واحد من قادة الكفار ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بحجر فأصاب في وجهه وسقط النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قتلت محمدا، وانتشر الخبر بين الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قتل، وبدأ المسلمون يتراجعون حتى ينظموا صفوفهم، وبدأ الكفار لما سمعوا الخبر يكرون، بدأوا ينظموا صفوفهم، وتحول النصر إلى هزيمة، وتحول الهجوم إلى دفاع. في هذا الموقف العظيم ظهرت بطولات علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قاتل قتال عجيب نادر في التاريخ، أصيب علي رضي الله عنه في قتاله في أحد ب16 ضربة من شدتها، يعني قطعت جسمه، وكان هم الرئيسي سلامة الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه أنه ما هو مقتول، فبدأ يقاتل وكسر جفن السيف، جفن السيف، السيف يحطونه داخل غطاء فحتى يعني ما في تردد، لن أرجع السيف، قام كسره وبدأ يهجم هو على الكفار، إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو يريد أن يتأكد من سلامته، وبدأ يحميه، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قد أصيب، أصابته الحجارة ووقع على جانبه، وسنه الأيمن قد كسر جزء منه، وشج صلى الله عليه وسلم في رأسه والدم يملأ وجهه. جرأة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وجرحت شفته الشريفة، وجهه كله دماء والدم ينزف منه صلى الله عليه وسلم، ومع الخلط المسلمين ما يعرفون أين مكانه. فأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيد النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوقفه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما هو قادر يقف من شدة الضرب الذي عليه والدماء التي نزفت منه. هنا تدخل طلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة رضي الله عنه، فساعد علي فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم. وجه النبي صلى الله عليه وسلم كله دماء، ما عندهم شيء ينظفوه. فهنا مالك بن سنان الصحابي الأنصاري رضي الله عنه بدأ يمص الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان يقدر يشوف. يخرج البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أما والله إني لأعرف جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء وبما دوي. يعني صحابة يحمون الموقع، وفي صحابة مهتمين بجرح النبي صلى الله عليه وسلم يعالجونه، والباقين يحموهم. وكان بعض الصحابيات موجودات، ومع الخلطة كانوا موجودات قريبات، فمن القريبات كانت من هذا المشهد فاطمة رضي الله عنها. يقول: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تصب الماء، هي التي تغسله، وكان علي رضي الله عنه يسكب الماء، فاطمة هي التي تمسح وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مسحت وجهه من الدماء، الماء مع الدم بدأ يعني يزيد الدم، فتمسح والدم يزيد كثرة. فهنا أخذت قطعة حصير وجدتها، ففورا أشعلتها وبدأت تأخذ رمادها الحار وتضع على جرح النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمسك الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يعالجونه، وعلي رضي الله عنه كان مشارك في هذا. يقول ابن كثير: شهد علي أحدا وقتل خلقا كثيرا من المشركين، وغسل عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الماء عندما أصابه الجرح في وجهه وكسرت رباعيته اللي هو سنه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير: وقد تخضب السيف علي بالدماء، وانحنى السيف لكثرة ما ضرب به الأعداء. يتعرفون سيف ينزل على الحديد فيميل. يقول: فلما عاد بعد معركة أحد، تعرفون المعركة انتهت يعني لا هزيمة ولا نصر على الطرفين، قريش ما حققت شيئا، لم تحتل مكة، لم تقتل قادة المسلمين، لم تأخذ غنائم ورجعت، والمسلمين أيضا ما انتصروا على قريش وما قضوا عليها. فالحقيقة اللي يقول أن أحد انتهت بهزيمة، الحقيقة هي ليست هزيمة، هي تعادل. لما انتهوا المشركين رجعوا إلى مكة، وعلي رضي الله عنه رجع إلى فاطمة. فاطمة كانت قد رجعت إلى البيت قبله. فلما عاد من المعركة دخل علي على الزهراء رضي الله عنها، فناولها السيف وقال لها: اغسلي عنه دمه، لقد صدقني اليوم. صدقني اليوم يعني هذا سيف صمد. أنتم متخيلين سيوف لا تصمد؟ في إحدى المعارك خالد بن الوليد رضي الله عنه تكسرت في يده 9 سيوف من كثرة المعارك. هذه ليست قصف من بعيد، هذه معارك مباشرة، وكل واحد من هؤلاء المقاتلين لابس حديد، وحديد ينزل على حديد، فالسيف يتكسر منها. فيقول: هذا السيف صامد، وهذا السيف يقال أنه ما زال صامد إلى اليوم كما ذكرت في المتحف. إذن كان هذا هو المشهد العظيم، وهذا الثبات العظيم، والبطولة العظيمة التي ظهرت لعلي في هذا المشهد.